فإن الله يطعمه من ثمار الجنة. وثمار جمع ثمر، وهو ما ينتجه الشجر. ومعلوم أن الجنة فيها أنواع متنوعة من الثمرات، قال الله تبارك وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال في الجنتين الأخريين: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فإذا أطعمت مسلم على جوع فإن الله تعالى يطعمه من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق معناه الخالص من كل شيء الصافي. ومعلوم أن أنهار الجنة أربعة أنواع، فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والمختوم بيّن الله عز وجل بماذا هو مختوم، فقال: ختامه نصف، وفي ذلك فلا تنافسوا متنافسين. ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا فضيلة نسوة المسلمين وإطعامهم وإسقائهم. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجزاء حثا وترغيبا، وفيه أيضا إثبات الجزاء بقوله: من فعل كذا فعل الله به كذا. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، لأنه بالأول كسى فكسي، أطعم فأطعم، سقى فسقي. وفيه أيضا إثبات الجنة، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهي الآن موجودة لقوله تعالى: أعدت للمتقين، وستبقى دائم الأبد، فإنها منذ خلقت لا تفنى، وكذلك النار منذ خلقت لا تفنى. وفيه أيضا إثبات الأفعال الاختيارية للعبد بقوله: كفى وأطعم وسق. وهذه ولولا أنها اختيارية ما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولا كان للجزاء عليها فائدة. وفيها أيضا أن هذه الأعمال لا تنفع إلا إذا كان الإنسان مسلما، لقوله: أيما مسلم. فإن وقعت هذه الأعمال من الكافر لم تنفع، ولكن هل يجازى عليها؟ نعم، قد يجازى عليها في الدنيا، فيوسع له في الرزق، ويكشف عنه السوء، ويشفى من المرض، وما أشبه ذلك. أما في الآخرة فلا حظ له فيها. وقوله: من سقى أي مسلم كسى مسلما، هل يؤخذ منه أن هذا الثواب لا يكون إلا إذا كان المنعم عليه مسلما؟ الجواب نعم، لأن الإنعام على المسلم خير من الإنعام على غير المسلم. ولكن هل في الإنعام على غير المسلم أجر؟ الجواب نعم، إلا الحرب، الكافر الحربي، فالإنعام عليه يكون بدعوته إلى الإسلام، وإلا يخفر. نعم، فأما الذمي والمعاهد والمستأمن والحمار والكلب والبعيد وما أشبه ذلك ففيه أجر. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن امرأة بغي رأت كلبا يلهث من العطش، فنزلت وأخذت بخفها من الماء حتى شرب، فغفر الله لها لأنها سقت هذا الكلب على ظمأ